قال اتبع على سبيل فاتبع في الفرير انك ان تذره ورثه غنيا خير من ان تغاز على يعني بقرة يتخففون الناس يسالون الناس. الحديث طويل لكن هذا المقصود منه. هذا يدل على ان ليس للشخص ان يوصي باكرم الثلث. اذا كان هو لابد فالثلث فالثلث كثير، هذا اكرم ما يباح له. الثلث عند الموت يصيبه بعد الموت ثلث او ربع او خمس. وقد اوصى الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به وخمس غنيمه. قال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لان الرسول قال الثلث فالثلث كثير. فاذا اوصى بالربع او بالخمس اذا كان ذو مال كثير فكون يجزى عن الثلث او لا. في وجوه البر واعمال الخير كالصدقه على الفقراء والمحتاج من الذريه، تعمير المساجد، الربط، الانفاق في سبيل الله الى غير هذا من وجوه البر. اما ان اوصى بزياده على الثلث فلا، ما تنفذ الا بر من ورثه لان الحق لها. فاذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا باس بالزياده. قال لي جاء في رواية إلا أن يشاء الورثة. والحديث الثالث إيش هو؟ حديث عائشة إيه؟ حديث عائشة امرأة من قال رسول الله إن أمي افتلس نفسها نفسه يحتمل الرافع لها نائب فاعل يحتمل لها مفعول وأن افتلست يعني المرأة أمه افتلست هي يعني سببها الموت وافتلتها نفسها. ومعنى افتلت نفسها لأنها أخذت بسرعة ما أمكنها أن توصي، والحاصل أنها ماتت لم توصي. هذا المقصود، توفيت ولم توصي. أفلا هذا صدقة؟ قال نعم. هذا يفيد أن الصدقة عن الميت تجر سواء كان قولا أو أذى أو غيرهما. ومن هذا الباب ما تقدم هذه، ونسأل الله صلى الله عليه وسلم مات ابن آدم قطع عمل إلا من ثلاث صدقة جائية. الحديث فالسنة للمؤمن أن تصدق في والديه، يدعو له الوالديه لأن لهما حقا عظيما. فالسنة يدعو لهما يتصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إن وصيا وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كل هذا ما ينفعهما بعد الموت ومن برهما أيضا. وفق الله الجميع. الله تصدقها يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدي. لا هذا كلام إنه أن أحنا السماليكي يعمها على أموات والأحياء لا يكاد تبطع بشيء طه الفقراء ناوي عنه وعن أبيه وأمه وعن زوجته وعن أولاده على مضرورة كل صدقة على كل صدقة السماء كيف عنها كلها على لا أجر يعني لا بأس من التعداد. نعم لا أهم له شيء وله شيء يريد أن يوصيه سواء تبرع أو واجب ليس من حق التسامح بل من حقه ان يبادر قبل ان يهجم عليه بالاجر وليس صريحا بالوجوب لا فيه التحريض. ليس من حقه يتساهل من حقه ان ياخذ الحزم. من كان لديه دين عند اناس هل له هل يجب ان يكتب الوصيه او يستحب؟ هو الخيار ان بغى يبين الدين وان بغى يوصي يوصي حتى لا يضيع الحق حتى يحفظ هذا الورق. إلا إذا حد يبنيهم يكتب براءته من الثلث أو يبنيهم وحيه صحيح سليم. أما إن كان وصية يكون من الثلث. أما إذا كان لا هو صحيح حب أن يبنيهم له ضحيم من باب الإحسان. إلا بد يشهد أثنين على وصية حتى تنفع. إلا إذا كان يعرف قلمه يحتج بقلمه، إذا كان يعرف قلمه وخطره يحتج. لكن من يشهد أحوط له حتى يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف. في الشهادة على الوصية العموم؟ نعم. في الآيات آية الدين؟ الآية والأدلة كثيرة يعني الناس يعطون بدعواهم. أقول الناس يعطون بدعواهم. لو يعطى الناس بالأول دعا ناس بدعواهم. لو قال واحد ورث أن أبوه يعصى بكذا ما يقبل أو قال هذا الميت ما يقبل الصلاة الميت الصلاة ثواب الصلاة الميت الصلاة ما ورد يا شيخ الصوم إذا كان عليه صوم ماتوا عليه صوم يصوم عن ولي ولا بأس أو دين أو دين أو حج حج عنه أما الصلاة ما ورد فيها نيابة قراءة القرآن بدأت القرآن ما في نيابة نعم إن شاء الله يرجع الحج والصلة والبر يرجع الحج والصلة والبر يرجع أن يكون لها مثل أجرهم مثل ما جعل على خير فهو مثل أجرها نعم لا بد نية وكما نعم نعم والده ووالدته وزوجته مثلا على قدر النية الله يسلمك افضل الصدقه في افضل الصدقه ما تيسر دراهم ولا طعام ولا ملابس لتيسر ولو شقه تمره تقول نار ولو بشقه تمره ما ذكر ان افضل الصدقه سقي النار ما هل الله يروى عنه قال في قصه سعد بن عباده لما اوصى لامه هو صار بسقي الماء ولكن ما أعرف يعني صحة اللفظ هذا أفضل صدقة سقي الماء لكنه من أفضل الصدقة من أفضل الصدقة سقي الماء عليك المقصود به عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عند مات فتصدق بالثلث بعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثه بعد فترة تصدق بثلثه ما دام حي يصدق ولو بالجميع ما هذا لكن هو ينشي بعض ماله أفضل له ما دام حي صحيح هم مريض صدق انفق مالك كله في سبيل الله ان هذا في المريض او في الوصيه خاصه جاء اولاد كثير رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء اولاد مصعب وعمر وعامر ومحمد وابراهيم جماعه رزقه الله اولاد كثيرين رضي الله عنهم هل يلزم تجديد الوصية كل فترة؟ مو لازم إذا كان ما رجعنا ما هو لازم يجدد ثم إذا هون يغير جد. الديون لا يبين إذا كان ديون عند الناس يبين حتى لا يطالبونهم الورثة يبين إنه وصلنا من كذا أو بجع عند فلان كذا أو بجع فلان أوفى لا يجب الورثة يجب عليه يبين. ماذا يحمل إنفاق جميع ماله أبو بكر عبد الله؟ بسم الله لأنه سهل عمل صار تجارة ينفق وعنده كسب الحمد لله أما الإنسان ما عنده كسب السنة يمسك بعض مالك كما قال النبي مالك كان مالك أمسك عليك بعض مالك وخير له وقال لأبي بنوابة لكن في الثلث لا يخلي نفسه فقير من كان مفطر مالا ومات قبل ليلتين هل يأتم له إذا لم يفطر الوصية شلون يعني مات قبل ليلتين يعني استدان من شخص وتوفى في نفس اليوم ولم يكتب الوصية هل يأتم ولا كتب الليل ما عليه بينة لا بس ما كتبها توفى وما كتبها كان عليه بينة إذا كان مضبوط العقار وعليه الشهود ولا بينة ولا كتابة الحمد لله يكفي يأتم إذا تساهل والقرض والدين ما عليه بينة ولا شهود يأتم لأنه غير حق أخيه ولكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة في لا ما إذا كان موضوع دين معلش إن يوسف شيء يخشى منه أما دين موضوع ببينه هو بكتاب الحمد لله وإذا كان في سفر ولا في سفر ولا في حضر كله إذا كان موضوع ما في حضر أو إذا كان عند صاحبه وثيقة ما عن حضر القاعدة الثلث أقل هذه القاعدة الوصية بالثلث أقل وإذا رأي خفف بالخمس أو بالسدس أو بالسبع وخف عنهم جزاه الله أما الحق له الثلث فقد يكون عددهم كبير الصدقة فيهم أحسن إذا كان محتاجين أولا القليل الصدقة فيهم أحسن صدقة وصية صلى الله عليه نعم حتى لو لم يكن في مرض الموت ولو لم يكن في مرض الموت أي ولو صحيح يوصي بالثلث أو بالخمس أو بالربع ما كان سواء صحيح ولا ميت الوصايا بعض العوام بتسبيب بعض العقارات ما هي بس اوصى بيت وهو قدر الثلث ما هي بس او اوصى بدكان او اوصى بنخل وهو قدر الثلث او اقل او اوصى بسياره او بعير او غنم وفي أقل من ثلث أو قدر ثلث ما يعرف هذا. أنا لا شك في بادي أنه الغنم والإبل. إذا أصاب بما ينهى عنه هل له أن يرفد؟ إذا أصاب بمعاصي؟ نعم. لا يرفد غير طاعة. لا حول ولا قوة. أصاب بأنه يشترى فلان خمر أو دخان نعم. والآلات بلاهي نعم. ما فيه. ولو أوصى بشيء مباح مباح مباح أوصى لفلان بأنه يعطى سيارة من الثلث ما في ناس. أو أوصى بأنه يعطى الملابس الفلانية أو الأواني الفلانية أو السلاح الفلاني داخل الثلث. قال التابعون خير جزاكم الله تعالى دعاء النبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد من أربعة إلا النسائي وحسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. رواه أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. أما بعد هذا الحديث اليوم الباهلي ومن جاء في معناه يدل على أنه ليس هناك وصية للوارث، لا يجوز أن يوصى للوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، هو حديث صحيح وله شواهد من حديث ابن عباس أن الدرق من النساء الحصن، وله شاهد أيضا من حديث عمرو بن خارجة عند الإمام أحمد بن إسماعيل الحسن. فليس لأحد أن يوصي للوارث، الله أعطاهم حقهم، أعطى من حقها، أعطى الأم حقها، أعطى الأب حقها، أعطى الأولاد، فلا هذه الوصية، لأن الوصية لبعضهم ظلم للآخرين، والله قد أعطاهم حقوقهم، هو سبحانه الحكم العدل، فليس له أن يوصي لأحد من الورثة، كل ذي حاجة، فليس له أن يوصي لأبيه ولا لبنته ولا لأخته ولا لزوجته، كل ذي حاجة كتب الله له، ولئلا إشاء الورثة هذا استثناء معنى صحيح. إذا سمعوا فلا لا بأس. لو قال مثلا للورثة أن فلان محتاج وسامح الورثة ضعيف فلا يسمحون له نعطي كذا فلا بأس، إذا سمحوا الحق لهم. لكن المرشدين إذا كانوا مرشدين وسمحوا فلا بأس، مثل مات عن أمه وعن أخواته وعن أخو شقيق، هذا المال لهم، لهم السديس والأخوات الشقيق لهم الباقي، ولها وخ الأب قال هذا أخوي ضعيف، قال لا لا من صورة في أوصال الشقيق مع أخواته خصها بشيء لأنه ضعيف أو لإحدى أخواته أنها ذات عيال ونصيبها ضعيف لا تسمح ولا هذه لا يسمحوا وهم مرشدون. ولهذا قال إلا إن شاء الله، لأن حق لهم لا يدعوهم إذا كانوا مرشدين من الصغار والمجانين والمعذورين، لا ليس لأحد يأخذ من نصيبهم شيء، وليس للموصي إلا الثلث فأقل. الحديث الآخر من الله عن معاذ من صدق عليكم مثل أموالكم وما جاء في معناه بين المؤلف أنها حديث ضعيفة، لكن يغني عنها ما في الصحيحين من عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس العلمة واحدة. وأنا ذو مال أتصدق بثلاثين ألف؟ قال لا. قال أتصدق بالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث كثير والثلث كثير. هذا يبين أنه لا بأس بالثلث، وما كان أقل منه هو أولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث لربع، يعني لأن الرسول قال الثلث كثير. ووصى الصديق بالخمس، رأيت ما رضي الله عنه الخمس. فالثلث جائز، وإذا أوصى بأقل الربع أو الخمس أو أقل من ذلك فلا بأس. أما الزيادة على الثلث فليس له يوصي بزيادة على الثلث، حديث سعد في الصحيحين ويكفي عن يغني عن هذه المعاذ وما جاء في معناه. أما المرأة فليس لهم وصية، ليس لأحد يوصي المرأة، لأن الله قد أعطاهم حقوقهم إلا أن يشاء الورثة المرشدون أن يخصوا شيئا بعطية وراثية يرضى منهم فلا بأس، حتى ولو بعد الموت إذا تراضوا أن يعطوا واحدا زيادة هم مرشدون فلا بأس، ولو بعد الموت ولو بعد ورثة مورث، لأن الحق لهم لا يدعوهم. فإذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بأن يعطوا بعض الورثة زيادة لفقره وحاجته أو لدينه وما أشبه فلا بأس، الحق لهم. الحديث عظم من كان من جده وديعة، من ودع ودي أهل ساري ضمان، هذه ضعيف كما بين مثل المؤلف رحمه الله. ولكن العمدة في هذا قوله جل وعلا إن الله يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل سبحانه يا أيها الناس خونوا الله والرسول وتخونوا أمانات من أنت، قل سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ودع وديعة فعليه تقوى الله وأن يصونها ويحفظها من أسباب الهلاك، فإن تلفت من دون تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه لأنه محسن، والله يقول سبحانه مع المحسن من سبيل. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. أرد الله على الشاة مريضة، البعير المريض مات، الدراهم أخذت من التفريط لقد احتفظت عليها ووثقت عليها، ولكن قدر انه سطع على بيتك واخذ مالك او اخذت مع مالك اشيء. المقصود ان المودع مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم يتعدى، اما اذا فرط خلها بدون حرص او تعدى عليها هو اتلفها بنفسه او ساء في اتلافها يظلم، لانه حينئذ ظالم يظلم. أما إذا كان لا احتاط لها وضبطها حافظها ولكن فاتها أو أصابها شيء فلا يظلم لأنه محسن. لكن صاحب الوديعة أنه أن يشترط الضمان على الموت ولو شرط شرط ما يظلم ما يظلم. ثم إليك إذا أوصى الشخص بوصية لأقربائه وكان الثلث الوصية لا يكفي الأقرباء فهل يخصص؟ إذا كان مهم برضه يوصي بما شاء، الورثة لا يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة المعترف أو ابن عم أو ابن خال ليس من الورثة أو صار شيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس. الحمد لله صدق من باب الصدق. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم ولا سيما إذا كان ورثة محتاجين. إذا كان له ابن عم بالكتب وأوصى له فهل يستوعبهم؟ وهم لا وهم لا يخص من شاء، يخص إذا كان فقير أو إنسان طالب علم أو إنسان متعفف يخص من يرى أنه أولى يخص، وإذا عممهم شويين وعممهم هذا بس. صلى الله عليه قول أوصى صديق بالخمس، هل الرسول أوصاه بأن يوصي بالخمس؟ لا هو أوصى هو أوصى. لا هم لازم إذا كان بلاد مسلمين هم لازم تعب من هذا برهنا ولا لازم معنى واحد إذا تلفت من يجب أن يرجعها أوصى في المدينة. لا ما إذا في بلد برهنا يكفي لا ما أنا طالب ما لها صلة إذا تلفت الوديعة بغير قصد هل يجب أن يرجعها؟ ما سمعت الكلام؟ إذا كان لا فرق ولا تعدم عليهم ما عليه ضمان، نمنا نحاسب الجدران ولا نحاسب الرجال حتى لو طالب يا شيخ. لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. نعم. ورثة كثيرون يبلغون 30 نفسا. وأحسن الله إليك، أوصى الأب بثلث المال يعني يكون مسجدا، وهذا المال قليل عليهم يعني المتبقي، فهل لهم أن يأخذوا من هذا الثلث شيء؟ أوصى بالثلث يبنى المسجد، مسجد أحسن الله، ما لهم حق خلاص، ما لهم إلا الثلث، والمسجد يبنى من الثلث مع كثرتهم. نعم، ولو هم مئة. لو أعطى كل ذي لا نعم. التشبير أحسن الله عملك بعد مماته هذا الرجل، سبل بيته لبعض أبنائه الفقراء في حياته، في حياته نعم، سبل في صحته، في نعم في وصيته نعم، صحته ولا وصية، أوصى في صحته، أوصى وصية نعم. إذا كان بيأثره إذا قد أثره آخر البيت نعم. أما إذا كان في صحته وقفه وقف منجز هو صحيح، ولو هاجب المأثرة إذا وقفه يثبت بيت ولا نخل في صحته وقفها وقف منجز وهم مريض ولا أصابه يثبت. الله عنه إذا ما يملك في الدنيا إلا هذا البيت فقط، إذا وقف في صحته ينوي كل ذي حق من الورثة لكن أحسن لا يوسل، قد يحتاجه الأحسن لا يوسل، خليه وين وين أعطاهم يعطيهم بعض الشيء لا يعطيهم كل، حتى لا يبقى تقييم عائل عليهم حتى لا يبقى عائلة. الله يعلم. من أخرج الثلث في حياته؟ لا إليه أخرج الثلث ولا كذا؟ لا يعني الأفضل في حياته هو. لا المقصود لا صدقة جارية بعد وفاة، هذا المقصود صدقة جارية بعد وفاة وجوب خير، تعمل المساجد الصدقة على الفقراء والمساكين، إنفاق في سبيل الله، يوضح يعني جهة البر التي يريدها حتى يبقى على صدقه بعد وفاته. سجين صلى الله عليه وسلم أعطى واحد الوديع 50,000 فقال داخل منه بعد سنتين، هذا الرجل فعل بها المرابعة، فقال إن جاء الرجل فبيني وبينه نصفين في المرابعة، خسرت هذه وثلثا، هل يضمنها؟ يضمنها تعدي، أعطاه وديعا ما أعطيه الصور فيه، يصرف فيها وثلثا يضمنها إلا إذا كان أمره مضاربة بينه وبينه فلا يعمل، إذا كان قال تسبب فيها فرق بيننا وتسبب فيها وتلفت منه تفريط ولا عدوان فوات الحرص في ما يضمن لأنه محسن. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.